أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله يكرمك. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقل لهم ثم تولى من تشاء you يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما فتقبل مني

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الله الله الله. قالت رب أنى يكون لكم إن

ربنا Oh, no.